القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص ثلاث عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي في سهرة الراديو صديقي، النهاردة أنا ضيفي مفاجأة. ضيفي النهاردة هو كاتب وشاعر وسيناريست ومؤلف وطبيب، له العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الناجحة. ضيفي هو رئيس جماعة المؤلفين والملحنين. ضيفي من مواليد 13 يناير من عام 55 بالمنصورة. له من الأفلام الكثير والعديد، من الأفلام اللي مأثرة فينا قوي همام في أمستردام، اوعى وشك، مافيا، شورت وفانيلا وكاب، حاجات كتير قوي، أغنيات عديدة قوي لمحمد فؤاد، عمرو دياب، محمد منير، مسلسلات بقى في رمضان 2017 لأعلى سعر، وكانت أغنية الناس العزاز. متهيألي كلنا عرفنا مين هو، دكتور مدحت العدل. برحب بيك وسعيدة بيك وإن شاء الله سهرة سعيدة. أمل السعيد بحضرتك وبالتقديم الجميل وبكل مستمعين البرنامج العام وبالبرنامج العام وبالإذاعة المصرية على بعضها. الكل عاش من غيري، الكل سافني ومشي، حتى اللي كان من خير لا يخجل ولا يختشي. الغريب لقيته حن، والقريب شيطان، وكن حاجة تهبل أو تجن، والمشاعر من إذا Thank you. دكتور مدحت، أنا عايزة أقول للسادة المستمعين أن أول ما جيت لحضرتك بقول لك أنا سعيدة جدا وعايزة أسجل لك سهرة للراديو. قلت لي الراديو والإذاعة المصرية والتلفزيون يؤمر. أنا سعيدة جدا، أنا مش عارفة أقول لك إيه بصراحة. لا ما تقوليش أي حاجة، أنا بقول لك شعوري وإحساسي الصادق تماما. وعايزة أقول لك أن هذا المبنى الشامخ للإذاعة والتلفزيون كان جزء من أمنياتنا إن إحنا نعدي جنبه. يا سلام. ده حقيقة. ده حقيقة. ده حقيقة. فلما صنعنا اسمينا من خلاله وصنعنا تاريخ مصر الفني والريادة في العالم العربي كله من خلال هذا المبنى، لما يصيبه بعض الوهن ليس من الجدعانة اللي احنا تربينا عليها في شبرا ومن المنصورة، ولا الشهامة ولا المروءة اللي احنا تربينا عليها كمصريين ان احنا نتخلى عنه تحت اي دعوة من الدعاوى. ومهما قدمنا للإذاعة والتلفزيون ولا حاجة جنب اللي التلفزيون قدمه لنا. أحييك وأشكرك. يعني لما أتكلم مع رئيس جمعية المؤلفين والملحنين وأتكلم مع السيناريست والشاعر والكاتب والطبيب اللي هنحط تحتيها 100 خط دكتور مدحت العدل، لما أتكلم مع كل الحاجات دي، يبقى السؤال الراديو ماذا يمثل ليك من صغرك؟ وخصوصا أنت قلت لي المنصورة وشبرا، أنت ابن من أبناء شبرا. شبرا لا، ده الراديو هو اللي كون، يعني مكون أساسي من مكونات الثقافية والوجدانية هو الراديو. إذاعة أم كلثوم. يا سلام. زيارة لمكتبة فلان. احنا هنقول بقى حاجة حاجة. لا لا، ده كل الأصل. انت بتتكلمي في عائلة مرزوق أفندي. يا سلام. ربات انت بتتكلمي ألف ليلة وليلة. كلمتين وبس. انت بتتكلمي في جهاز أو يعني أو يعني مكان ثقافي ربانا. وأنا على فكرة للناس ما تعرفوش، أنا كتبت سهرة إذاعية للبرنامج الثاني عن رواية زوربا اليوناني وأنا كان سن 16 سنة. يا خبر أبيض. 16 سنة. وتمثلت وتعملت في البرنامج الثاني. الله. واللي كان مدخلني سامي العدل وعارف قد إيه إن أنا يعني كان معتبرني موهوب وكده. فأنا عملت سهرة. الراديو ده حاجة، الشتاء وليالي الدفا وقعدات أم كلثوم مستنيين يوم الخميس من أول كل شهر، احنا صغيرين وكل البيوت متحضرة وحاطة لب وفول وزداني والناس مستنية أم كلثوم هتغني انت عمري، واحنا أطفال وأبهاتنا وخلالنا والعائلات كلها مجتمعة عشان الراديو الإذاعة المصرية، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ رفعت ورمضان والأدان، الراديو كل حاجة. الله الله. طيب يلا نرجع، يلا قديمه بقى، نرجع يلا زمان والراديو. يلا. انت وانت في المنصورة كنت صغير طبعا، قل لي اول جهاز راديو كان شكله ايه وقعت عليك عينك. هقول لك، انا جيت من المنصورة عمري 4 سنين. كويس. وانا والدي مهندس الكترونيات بتاع راديو. يا سلام. اصلا ثم بعد كده تلفزيون. فاحنا كان عندنا محل مشهور جدا بتاع راديوهات، بيبيع راديوهات خلاص. فالراديو ده كان جزء اساسي، يعني اول ما اي راديو ينزل حديث يجي بيتنا. طب انت تفتكر اول راديو جه بيتكم؟ اول راديو انا فاكر بس فاكر النوع بس، فاكر الشكل. شكله ايه بقى؟ شكله كان لونه زي سن الفيل كده عاج. وكان له اللي احنا بنسميه اللي كانوا زي بيسموها ايه اللي هي زي الفايبريشن اللي بيطلع من الصوت. شاشه كده مثلا، زي شاشه مثلا حاجه اللي بيطلع منها الصوت يعني زي ما تكون واخده بالك. وكان بنحطه على رف فوق. هو كان قد ايه بقى؟ كبير. قطعه موبيليا ومحدش محطوط فوق عشان احنا ما نلعبش فيه. يعني المسموح بالراديو هم بابا وماما بس، الله يرحمهم عشان هم اللي يجيبوا بتاع بس. لا الراديو كان، بس انت كنت بتقعد تبص له بقى. طبعا هذا الجهاز اللي بيطلع اصواته وبيطلع اغاني وبيطلع متعه وبيطلع مزاج وبيطلع كل الحاجات الحلوه. هذا الصندوق السحري الرائع هو اللي كوننا كلنا، مش كوننا انا بس، كون جيلنا كله ثقافيا. اقول ايه بس الواحد يعني كميه الذكريات اللي موجوده واصوات الفنانين. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بدعوا الراديو قد اسعدنا، قد اسعدنا. قد أضحكنا وكان حق الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا الراديو. طب أنا دلوقتي عايز أفكرك وأنت عمرك 4 سنين وأول حاجة سمعتها افتكر كده الراديو كان فوق وانت صغير واقف وسمعت حاجة عايزة اسمعها لك دلوقتي يا رب تكون موجودة عندنا. ما احنا برنامجنا ده اصلا حاجة كده يعني انا افتكر كده حاجة. انا مش هنسى مزيكة الف ليلة وليلة مش هنسى مزيكة الف ليلة وليلة بتاعت ريمسك كورساكوف وصوت الفنانة زوزو نبيل وهي بتحكي على الف ليلة وليلة والمزيكة بتخش وسحر عالم من السحر والخيال. وانا طول عمري رومانسي من وانا صغير وخيالي سابق سني. ما هو الراديو ده خيال. فانا قاعد اسمع مزيكا انا مش عارف طبعا ساعتها انها مزيكة الف ليلة بتاعت راجل روسي. انا متخيل انها مصري زينا لانها مرتبطة بذهني بالف ليلة وهذا الصوت الساحر وانا بسمعه كأن الصوت بيحضني والذكرى بتاخدني في حضنها وعالم عايش في عالم بهيج من الخيال والسحر والذكريات. انا اكتر حاجه مرتبطه في ذهني الف ليله وليله والموسيقى ولا كلام زوزو. لا لا لا كله تيرارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار

ويحرق مهجتي. وأمرهم أن يودعوا ماهوراب في سجن العذاب إلى أن يحضر كبير الكهان ويوقع وثيقة قتل هذا الإنسان. وجلس الملك ماهوراب في سجنه وأسند رأسه إلى كفه وجعل يتأمل تصاريف الأقدار ويفكر في خلق الليل والنهار. بعدما استمعنا إلى جزء من ألف ليلة وليلة وخاصة الموسيقى اللي حضرتك معجب بيها، انت عمال تقول عيلة مرزوق وخالتي بامبا طبعا والحاجات دي كنت بتسمعها مع الوالدة الله يرحمها؟ طبعا ما هو انا من هو ده اللي قدامنا وبنسمع السلطانية واسم وكل هذه القيم اللي بتخش جوانا. خليك وافي، ما تبقاش طماع، حب اهلك، حب ناسك، كل هذه الاشياء. عشان كده انت بتقولي لي اقدم اغنيه للاذاعه. انا لو عايزين انا في اذاعه ابقى في منتهى السعاده. والله بجد انت، انا الواحد بيتكلم بصدق. الاذاعه المصريه دي حاجه عظيمه دي. وعلى فكره ما زالت تحتفظ بنفس الزخم ونفس. انا اول ما اقعد في عربيتي اروح جايب الاذاعه المصريه، الاذاعه يعني لا اسمع كاسيت ولا اسمع اي حاجه، انا اجيب الاذاعه. ولا تسمع حاجه من حاجاتك؟ ولا حاجة من حاجات، انا بسمع الاذاعة. واحب يعني مفاجأة ان انا مش عارف هسمع ايه. يعني مفاجأة ان انا، ما انا سهل اجيب لو انا عايز اسمع ام كلثوم، انا عندي اغاني ام كلثوم وعندي اغاني عبد الحليم وعندي، ودلوقتي انت عارفة دلوقتي على السوشيال ميديا اجيب اللي انا. انا بفتح الراديو عشان اتلقى المفاجآت بنفس بهجتها وانا كنت صغير. يا سلام. دكتور مدحت العدل، يمكن حضرتك كلمتني عن اعمال فنية كتير، ويمكن ركزت بالاكتر على اسم وألف ليلة وليلة. فلو أتيح لك فرصة أن أنت تعمل مثل هذا العمل ولكن في وقتنا الحالي، أيهما تختار؟ هتعمله في التلفزيون ولا في الإذاعة؟ وحيكون الشكل إزاي؟ لو أنا هعمل، ممكن أعمله كده وممكن أعمله كده على فكرة. يعني ما يعني كل حاجة فيهم لها طريقة، وكل حاجة فيهم لها جمهورها. و يعني أنا مثلا بعمل مسلسل إذاعي هعمله السنة دي، وهعمله تلفزيون بعد كده إن شاء الله. إن شاء الله زعشنا وكلنا. فأنا ممكن أعمل ده وأعمله ده، بس طبعا أحب أعمله تلفزيون لأنه ما تعملش. والإذاعة اتعمل ولو ذكرياته نفس العمل موجود في وجداننا. فأفضل أن أنا أعمله في ميديم تاني الناس ما شافتوش من خلاله. هيكون بقى اسم ولا عوف الأصيل ولا ولا ولا ولا ألف ليلة وليلة ولا إيه بالظبط؟ أنا أفضل ألف ليلة وليلة. هتعمل ألف ليلة وليلة؟ أفضل أعمل ألف ليلة وليلة في الإذاعة. على فكرة على الناس بس عشان تبقى فاهمة، عشان يعرفوا قيمة التراث العربي. ألف ليلة وليلة ده اللي تأثر به من هو الكاتب الأكبر في تاريخ الرواية الأوروبية، سيرفانتس اللي كتب دون كيشوت. دون كيشوت مستوحى من ألف ليلة وليلة. يعني بداية الرواية الأوروبية الحديثة مستوحى من ألف ليلة وليلة. كاتب الأرجنتين العظيم بورخيس اللي خرج من عباءته جابرييل جارسيا ماركيز وخرج كل أمريكا اللاتينية، يعني غرامه الأساسي اللي هو اتكلم عليه مش احنا اللي اكتشفنا، ألف ليلة وليلة. فهذا هو التراث العربي الذي يجب أن نفخر به. طب هتعمل ألف ليلة وليلة في الإذاعة مرة تانية؟ أتمنى أعملها في الإذاعة. يعني هتاخد قصة ولا هتاخد كل القصص اللي عملها طبعاً محمد محمود شعبان؟ طبعا على حسب أنت بتقدمي إيه بقى الفورم. اللي أنت بتعمليها، هل بتعملي فورم مثلا 30 حلقة ولا هو كان بيعملها على سيزونز؟ على مواسم ممكن يعمل ألف ليلة وليلة كلها. دلوقتي هل يسمح ولا ما يسمحش؟ يعني في الأول 30 يوم بس مثلا ولا حاجة؟ 30 مش هتاخدي ألف ليلة وليلة كلها، هتاخد جزء طبعا. طب بالنسبة بقى المؤثرات الصوتية، طبعا شوف حاجة من كام سنة ما كانش فيه المؤثرات دي. بص بقى التقنية الحديثة والشغل الجديد هيبقى طبعا هيبقى يعني أكثر تأثيرا، وعشان نتطور مع العصر هيبقى فيه تأثيرات أجمل وأقوى، كأنك شايفة وانت بتسمعي. أكيد يعني. مرزوق أبو شوق، الفجر بيت، قوم قبل ما تلحق الصلاة في الجامع. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صباح الخير يا أم شوق. يسعد صباحك. يا اخويا ما تتمطعش كده ترمي كسلك عليا. قوم بقى احسن، انا نفسي النهارده هفاني على حاجه. اللهم اخزيك يا شيطان. ايه يا فارة؟ نفسي في الكنافه. الايه؟ بس وطي حسك لا تصحي العيال. وده صباح ايه ده بقى؟ ما تحملش هم، اصل انا بقالي شهر بحوش كل يوم نكله لحد ما بقوا 6 ساغ اهم. بس انا خايف يا ام شوق للعيال ياخدوا على كده. يا اخويا اهي مره من نفسينا. خد السلطانيه معاك وانت خارج علشان تجيب فيها السمن. هي فين السلطانيه؟ اهي مع الف سلامه. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر مرزوق. الله العظيم. مرزوق ام شوق، ايه اللي جابك دلوقتي؟ هقول لك، بس والنبي ما تزعل ولا تزعل نفسك ابدا. ايه قولي اوام، حد من العيال جراله حاجه بعد الشر؟ امال ايه؟ بس الراجل محمد الخياط الله يجازيه راح اتفق مع شيخ التم انهم يخرجوك من الحاره النهارده، وجايبين 10 رجاله واقفين لك بالعصيان والنبابيت. ليه؟ عملت لهم ايه؟ الناس دول بيحسدونا ويكرهونا ليه؟ اعمل معروف بلاش تهوب ناحيه الحاره دلوقتي. هم فاكرين انهم يقدروا يقطعوا عيشي، هو انا رزقي عليهم. والنبي ما تغير دمك وانت عيالك عاوزاه. اسمع يا مشو. نعم. احنا ما بقلناش عيش في البلد دي. روحي بيعي القرمة والكم قالب والعدة اللي في الدكان، واصرفي منهم على العيال على بال ما ارجع لكم. يا نار، انت بتقول ايه يا مرزوق؟ عايز تطفش؟ اطفش ازاي؟ ربنا بيقول إذا الواحد انسد رزقه في حتة يهاجر منها، وأنا حدور على باب رزق في أي بلد تانية وارجع لكم. وليه يا مرزوق؟ ما نعزل من الحارة وبلاش نسيب البالة. كفاية كده يا مشوق، أنا نفسي حنبت من البلد دي واللي فيها، وإحنا ناس غلابة لا بينا ولا علينا، ودول ناس ما يقدر عليهم إلا صاحب القدرة. استودعتك الله يا مشوق. مرزوق بقى يهون عليك تسيبنا يا مرزوق. كلها جمعة ولا جمعتين وارجع لكم ان شاء الله. ان ما كانش ليا نصيب ارجع يبقى لكم ربنا. بوسي للعيال يا ام شوق، والواد عتريس وديه لنصب علي النجار، انا كلمته عشان يشغله عندي او يساعدك بقرشين، والمساعد ربنا. انت بتعيطي، ما تبقيش عبيطه، احنا في الشارع. اشوف وشك بخير. مع الف سلامه يا مرزوق، الله يجازي ولاد الحرام. يا عيني يا مرزوق، من توهان عقله خد السلطانيه معاه. الدكتور مدحت العدل، يعني انا في البدايه قلت طبيب وحطيت 20 خط، بس ركنت كلمه طبيب على جنب شوي، تركت الطب من اجل عيون الفن. ليه؟ لانه صعب بلين كذاب. طب ما ينفعش يعني منافق. لا صعب. كنت بمارس الطب ومعايا ماجستير في طب الاطفال، وكنت بعمل دكتوراه وانا بكتب اغاني وبكتب شعر. بس اول ما تحولت للسينما حسيت ان انا ما ينفعش اعمل الاثنين. لان الطب محتاج تفرغ تام، والسينما محتاجه تفرغ تام. رحت للي بحبه اكتر. السينما والفن. انا واثناء ممارسه الطب كنت بتسمع راديو؟ بسمع. انا اصلا ذاكرت ونجحت وعملت على ذات ام كلثوم. كل جيلي كان بيظبط توقيت مذاكرته على الساعه 5 وزعت ام كلثوم، وهتبتدي بام كلثوم ثم عبد الوهاب ثم فريد الاطرش ثم اكون عارفين الترتيب. ونتوقع اول هنا ام كلثوم ايه والثاني هنا ايه. ازاي احنا حياتنا كلها الراديو اصلا. انت بتحب ام كلثوم قوي؟ طبعا. واي اغنيه تحب دلوقتي نفتكرها ونسمعها؟ لا انا بس بفكرك بالمذاكره. طب بتفكرني انا بشتغل الصبح وبالليل. الصبح على اغاني فيروز وبالليل على اغاني ام كلثوم. خلاص. واغاني مش كل اغاني ام كلثوم. يعني في الغالب هم 4-5 اغاني اللي بعرف اشتغل وانا بسمعهم. اراك عصية الدمعي، الاطلال، قلوب تصالح في روحي، رباعيات الخيام. ايه كمان؟ هذه الحقبة من تاريخ أم كلثوم الأطلال بعض الأحيان هذه ليلتي لكن دي معظم الأغاني اللي أنا بشتغل طول الوقت عليها. يعني مش ما بسمعش كل الأغاني، أسمع كل الأغاني وأنا مسافر بس عشان يعني أكتب وأحس إن أنا في حالة إبداعية هذه الأغاني اللي أنا بسمعها. دكتور مدحت العدلي، يعني أنت حضرتك لفت نظري لحاجة أنا كنت سمعتها من الراحل أستاذ فاروق شوشة، هو برضو عاشق لفيروز وأم كلثوم، وقال لي أنا فيروز أسمعها الصبح وأم كلثوم أسمعها في الليل، إيه بقى علاقة الصبح فيروز وعلاقة الليل؟ أنا عايز أفهم. يعني عايز أقولك إن الصبح دايما بيبقى استقبال الحياة، اليوم لسه بيبتدي. أغاني فيروز أولا أقصر وأغاني فيها معاني مبهجة للحياة، فيها أولا أنا بعتبر أن تجربة فيروز تجربة رحبانية، عشان أنا مش عايز أقول فيروز لأن أصحاب الإبداع الحقيقي هم الرحبانية، وفيروز طبعا مبدعة وعظيمة وكله، بس هم أصحاب المنتج الأصلي يعني. صح. الناس دي سبقت عصرها بزمان جدا جدا، وعملت أغاني من 60 و70 سنة ما زلنا عايشين كأن هي اتعملت دلوقتي وأكثر تطورا من اللي بحصل دلوقتي. فما تسمعي فيروز الصبح بتحس ان الحياة حلوة ومبهجة وجميلة. وانا على فكرة كتبت قصيدة عن فيروز والله، انا من كتر حبي فيروز يعني. قلت ايه فيها؟ لا دي محتاجة كلام هقولها لك يعني لان لها قصة يعني. القصيدة نفسها لها قصة، وانا قلتها ببيروت في حفلة تكريم ليا، وكان موجود الياس رحباني وزياد رحباني. اوكي. ام كلثوم عايزة انصات تام، وعايزة روقان بال، وعايزة أم كلثوم صنو السهر. فلما أقعد أشتغل بالليل لوحدي والبيت كله نايم، محدش يسليني ويدفيني ويعمل لي حالة إبداعية غير أم كلثوم. فيروز الصبح وأم كلثوم. يا سلام يا سلام على الفن. إحنا نسمع حاجة الفيروز وحاجة أم كلثوم. بعد سهر تا يحرز المشوار، سهر بعد سهر تا يحرز المشوار، كتار أو زوار شوي وبيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار، ورد وحكي وأشعار بس سهر بس سهر سهر الهوى نهي عليك على أمرك أراك عصي الدم شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر. نعم نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، نعم أنا مشتاق وعين دكتور مدحت العدل، وتركنا الطب وتركنا الشاعر وتركنا السيناريست، نتكلم بقى عن رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والراديو. في علاقة ما بين الاثنين، الجمعية والراديو؟ طبعا، لان الجمعية عملت من 70 سنة، فما كانش فيه غير الراديو. صح. ومين اللي مسك الجمعية؟ عبد الوهاب، كلثوم، محمد الموجي طبعا، يعني من الإذاعة مثلا عمر بطيشة، الأستاذ عمر، سيد حجاب، محمد سلطان. يعني الجمعية، أولا أنا واحد من البشر ما بحبش المناصب خالص. خالص. أنا شخص منظم جدا في شغلي، شغلي نفسه، يعني في كتابتي. بره شغلي انا بحب ابقى منطلق وحر وطليق، لا تأيديني بمواعيد ولا باجتماعات مجلس اداره ولا ما خالص. انا مش الشخص ده. مش عايز اقول لك ان انا معذبهم معايا، لكن الحقيقه انا اعتبر ما رشحتش نفسي، انا انتخبوني بالتزكيه. وانا جيت لسبب اساسي، ان احنا بنحاول نجيب حق ناس غلابه فعلا. يمكن جده كان مشهور وبتاع، وطبعا زمان انت عارف زمان ما كانش حد بياخد فلوس في حاجة، وكانت الدنيا ماشية كده، ياخدوا الدوري يدولوا 4.5 ساعة وحتة جاتوه مثلا على في بسطان اللي خدنا الدوري. الحياة اللي فيها التي تحولت الى سلعة في كل شيء ما كانتش موجودة زمان. وبالتالي لما بنشوف احفاد فنانين عظام دون ذكر اسماء، وهم بييجوا كل 3 شهور علشان ياخدوا مبلغ ضئيل جدا جدا، إذا كان ربنا حطني في المكان ده فهو حطني علشان أبقى أحاول مع زملائي أعضاء المجلس إن احنا نحاول نجيب حق الناس دول. ما ينفعش تبقى شركات وإذاعات وقنوات تلفزيون وحفلات وبيكسبوا من وراء الإبداع الفني للناس دول اللي ماتوا وأهليهم عايشين بالشكل ده. فيمكن ربنا جعلني سبب من الأسباب علشان نحاول نجيب للناس دول حقوق. ده السبب الاساسي. لكن انا لا ليا في ان انا رئيس ولا ليا مش عارف ايه. واول مره رحت جميع قعدونا على راس الترابيزه، انا كنت محرج وقلت لهم ما اي حد يقعد، يعني انا مش الشخص ده. ولا انا الشخص اللي انا عايز ابقى وزير، انا مش في الجو ده خالص. بس هنا انا حسيت ان يا اخي ربنا بعتك هنا بتحاول تجيب حق ناس، فلازم تعمل ده. صح. فالحمد لله بقدر يمكن اكبر نسبه توزيع جت في تاريخ الجمعيه السنه دي. الحمد لله، يعني انا وزملائي من غير ما اخفي الاسم فيهم كلهم اساتذه كبار، فوز ابراهيم وزياد الطويل واستاذ منير الوسيمي وصلاح ابو الدهب وحسن دنيا، انا مش عايز انسى حد عشان انا ذاكرت الاسماء سيئه، يعني صلاح الشرنوبي طبعا. الناس الحقيقه بيعملوا الحمد لله، الناس كلهم ربنا كرمهم، الناس كلهم، فبنعمل اللي علينا بقدر الامكان علشان نحاول نجيب فلوس. ومن خلال الاذاعه والبرنامج بتاعك بقول ارجوكوا يا اصحاب القنوات، ايوه، من فضلكوا، انتوا بتكسبوا وبتصرفوا، في ناس غلابه محتاجه الفلوس اللي انتوا بتذيعوا ابداعهم. صح. لو سمحتوا لا تتقاعسوا ان انتوا تدفعوا 200,000 و300,000 بتدوهم لفنان يجي ضيف لمده ساعه وانت مش عايز تدفع، لان ما ينفعش تبقى قناه بتصرف ملايين ومش عايزه تدفع 300-400,000 جنيه في السنه حق الاغاني اللي بتذاعها في كل حته. صح. عندنا مشكله في دار الاوبرا المصريه، مش عشان رئيس دار الاوبرا، عشان القوانين. يعني قوانين ما بتلزمهمش، يعني ازاي دار الاوبرا تعمل حفلات بتذيع تراث محمد عبد الوهاب مثلا على في الموسيقى العربيه، وبيبيعوا سيديهات كمان عليها الاغاني، واصحاب الحق الاصلي ما بياخدوش فلوس. ازاي؟ لانه منطق. صح. ازاي لبنان اللي هي عمرها الفني طبعا اقل مننا، و3 مليون ولا 4 مليون نصيب الفنان فيهم من الدائره العامه 60,000-70,000 يورو، لانهم بيعرفوا يحصلوا وعندهم قوانين تحمي الملكيه الفكريه وتحمي حق المؤلف وتحمي، وفي مصر ما فيش. صح. فاحنا عندنا يعني قوانين، يعني قوانين وحاجه تحزن. عايزه تتغير. وانا مش بتكلم بقى على نفسي خالص، الحمد لله، الحمد لله انا محتاج فلوس الجمعيه. انا بتكلم يا جماعه في ناس بتيجي، والله والله والله انا بحس بالم نفسي رهيب وانا شايف ناس جايين كل 3 شهور عشان اخد 300 جنيه وناس بيقدموا علشان عايزين يتعالجوا ويقدموا طلب علشان 1000 جنيه ويريق ماء وجهه مره واثنين وثلاثه، كلنا زمايل وكلنا بنحتاجه كل حاجه، بس ليه انا اعمل كده وانا ليا فلوس بره مش عارف احصلها؟ طيب دكتور مدحت العدلي، من خلال برنامجي الراديو كان ليه دور في اكتشاف المواهب، فين دور الراديو؟ ليه دور الراديو انتهى دلوقتي؟ احنا عايزين بقى رئيس جمعيه المؤلفين والملحنين يتعاون مع الراديو ونرجع تاني. والله بصي انا نفسي اعمل ده. طبعا لازم نقول ان اليات السوق اتغيرت والدنيا كلها اتغيرت وكل حاجه، لكن ده لا ينفي ان احنا نقدر نستفيد من الراديو اللي بيوصل للجند اللي واقف على الحدود في سيناء. صح، يسمع. عندك حق، خلاص. ودول السواد الاعظم من الشعب المصري. لازم نستفيد ونطلع مواهب ونطلع. انا كنت في لجنه نصوص، كنت اصغر واحد في لجنه النصوص، يعني كان معايا عبد الرحمن ابن ده الله يرحمه، ومعايا استاذ فاروق شوشه، ومعايا مصطفى الدمراني، ومعايا شعراء كبار جدا وانا كنت صغير. يعني الحقيقه كنا المفروض بنقي يعني نصوص عشان اللي ساعه تنتجها، فكنا بيجي لنا نصوص كتيره جدا جدا، نقعد ننقي الاقل سوءا، لغايه ما انا وقفت مره قلت لهم يا جماعه احنا مش دورنا ان احنا الاقل ننقي الاقل سوءا. ننقي الاقل سوءا ليه؟ وليه اخلي اللي زعت انتك حاجه مش على كيفنا؟ صح. اذا ما كانتش حاجه متميزه مش عارفين نجيبها غير عن طريق ده، احنا غير كده اللجنه مالهاش اي لزوم. صح. احنا مش جايين عاملين لجنه عشان نقبض كل لجنه مبلغ، خلاص. اللجنه دي ما اعرفش مصيرها ايه دلوقتي، وهل لسه موجوده ولا مش موجوده، ما عنديش فكره. بس في اكيد اليه لان احنا نتعاون كجماعه مع الاذاعه، نعمل حفلات تتنقل عن طريق الاذاعه، نطلع وجوه جديده، نعمل اضواء المدينه، نعمل تنسيق بيننا وبينكم وبين الاوبرا، نقدر نعمل 100,000 حاجه. مين اللي عنده الـ كل ده عندنا؟ مين الذي يملك القرار الشجاع والقوه عشان يقول الكلام؟ انا بقول لك فضل الاذاعه علينا، وبالتالي لو اي حد طلب مننا اي حاجه الاذاعه هنعملها واحنا مبسوطين وسعداء. لو طلبت مني دلوقتي 10 اغاني ببلاش نصوص مني هديه للاذاعه، ولو طلبت من 10 ملحنين هديه للاذاعه يعملوا لاصوات جديده انتاجكم انا ببلاش والملحن ببلاش، انا مسؤول عنهم. بكره الصبح يبقى عندكم بس، وعندك استوديوهاتك وعندك وعندك وعندك، وتقدر يبقى عندك انتاجك الخاص من الاذاعه اللي بيمتك، تقدري تنزليها رنات وتقدري تعمليها، وفي مليون وسيله لكسب هذه الاشياء، اوكي، وكسب ماده وكسب وتقديم اصوات للمصريين. احنا هو بس يلا، انا اللي بقول اهو، وعندي استعداد ببلاش والملحنين ببلاش. هو بيعرض خدماته. انا بشكرك جدا والله. لا انا بجد نفسنا نعمل كده بجد. دكتور مدحت العدلي، الحقيقه انا سعيده جدا بالسهره دي، وسعيده جدا بوجودي مع حضرتك، واكيد المستمعين هيسعدوا جدا جدا لكرمك وحبك للاذاعه وحبك لمصر. اسمح لي بقى ان في نهايه اللقاء اطلب منك انك تهدي لنا اغنيه انت تختارها سواء في الاذاعه او من اعمالك، وتبقى هديتك للساده المستمعين مستمعي سهره الراديو صديقي. انا شخصيا يعني على كثره ما كتبت من اغاني، انا كتبت الحموم العربي ولوتس هترجع لينا، ولكن انا في غنوه معينه انا بحبها قوي، يعني ايه كلمه وطن؟ يعني اصبحت الوطن او الغناء عن الوطن ليس عن الدبابات والمدافع، لكن الوطن هو بيتي وذكرياتي والعسكري اللي كان معايا في الجيش، وشاي بالحليب على قهوه في الدار هناك، ناس متعصر السيده ودير الملاك، امك ولا اختك ولا عساكر دفعتك والرمل نور. الوطن هو المفردات الصغيرة دي، عشان كده أنا يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ شاي بالحليب على قهوة في الظاهر هناك، نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني إيه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في جدار ولا شمس مغرقة برد النهار؟ ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعته والرمل نار. بشكرك جدا جدا. أنا اللي بشكر حضرتك، بصارك سعيدة بيكي وبالإذاعة المصرية، وبجدد كمان مرة يعني إحساسي بالامتنان العظيم للإذاعة المصرية اللي هي صنعت جيل كامل من المفكرين والمبدعين والمصريين الشرفاء اللي بحبوا كلام. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط. وكان معي من الهندسة الإذاعية سامي الشين.